أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان القوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى النقطة الرابعة والأخيرة في الأمور التي تتعلق بكتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق رضوان الله عليه. من يتتبع روايات هذا الكتاب يجد أن قسما كبيرا منها هي من المراسيل، سبق الإشارة إلى هذا في بحث الحديث المرسل عند البحث عن أقسام الحديث. عدد أحاديث الكتاب قرابة 6000 حديث، 2000 حديث منها مراسيل، يعني ثلث الكتاب أحاديث مرسلة، بمعنى أن الشيخ الصدوق لا يذكر لها سندا أصلا، فقط ينقلها عن الإمام. وليش قلنا أنها مراسيل؟ لأن بين الصدوق وبين الأئمة فاصل زمني، ما ممكن الصدوق ينقل عن الإمام مباشرة. المرسل كما تقدم سابقا أنه من قسم الضعيف. ليش هو من قسم الضعيف؟ وضح، لأنه هناك وسائط بين الراوي وبين الإمام محذوفة سقطت، هذه الوسائط لا نعلمها، قد يكونون من الثقات وقد يكونون من الضعفاء. الآن هذا الكتاب من لا يحضره الفقيه ثلثه أحاديث موسى. تسألني تقول لي ليش الصدوق رضوان الله عليه لم يذكر الأسانيد وحل هذه المشكلة من البداية؟ أيضا الجواب يظهر مما تقدم، وهو أن الشيخ الصدوق إنما ألف هذا الكتاب من باب أنه كتاب فتوى وليس كتاب رواية. هو روايات بالنهاية ناقل، لكن الفتاوى القدماء قلنا هي متون روايات. ما يفتي العالم في ذلك الوقت بلفظ خارج عن لفظ الرواية، مو مثل الآن العقوة مثلا لها تقسيم خاص، المنهاج له ترتيب خاص، لا، هناك عرضهم للمسألة. ليس الفقيه هو الذي يسبق المسألة ويصيغها بطريقة ما، لا، يأخذون متن الرواية ويضعون. إذن فتاوى المتقدمين هي في حقيقتها ألفاظ روايات. فلذلك وقع البحث، هل 2050 رواية الموجودة في من لا يحضر الفقيه المرسلة لا قيمة لها أم لا؟ ما نعتبرها احنا نتعامل معها كروايات. هو يقول قال الإمام، هو يقول قال الإمام، وما يسقط أنه يعني مو يذكر كلام ولا يذكر اسم الإمام، لا، يقول قال الإمام، روي عن الصادق، روى الصادق، روى فلان عن الصادق، قطعا هي رواية. لكن قلنا في ذلك الوقت الفتوى ومفهوم الفتوى عندهم غير الفتوى الآن. سبب الإرسال أن الشيخ رحمه الله تعالى عليه اعتمدها كفتوى، هو لأنه كتاب للناس، هذا كتاب للناس، كتاب العامة الناس، تفضلوا هذا الكتاب فيه مسائل التي تنفعكم، رسالة عملية. الفرق أنه الآن رسالة عملية الفتوى يصوغها الفقيه، في ذلك الوقت لا، يلتزمون بمتن الرواية. على كل حال، الآن 2050 رواية مرسلة ماذا نصنع بها؟ قال المصنف: ومن هنا تنشأ الحاجة إلى التفكير في طريقة يمكن بها تصحيح المراسيل المذكور. لأنه قلنا الأصل في المرسل أنه من قسم الضعيف. الرأي الأول، البعض قال أن كل مراسيل الصدوق هي صحيحة وهي حجة، ليش؟ قال نفس الشيء، مثل مراسيل ابن أبي عمير في الحجية والاعتبار. زين، ما دليلك على هذا؟ قال الصدوق نص أن هذه الأحاديث يحكم بصحتها ويفتي بها وهي حجة بينه وبين الله عز وجل. وأضف إلى هذا أن هذه الأحاديث إنما أخذت من أصول معروفة ومشهورة وعليها المعول في ذلك الوقت. قال نفس الشيء، مثل ما قبلتم مراسيل ابن أبي عمير لابد عليكم أن تقبلوا مراسيل الصدوق رضوان الله عليه. قال ويمكن توجيه حجيتها إما ببيان أن الصدوق ذكر في المقدمة أنه لا يذكر في كتابه إلا ما يحكم بصحته ويفتي به ويكون حجة بينه وبين ربه، أو من جهة أنه ذكر في المقدمة أيضا أن جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعتمد والمعول. وكلا البيانين قد تقدمت الإشارة إلى مناقشتين في الدرس السابق، بينا أن هذه الأمور لا يمكن أن يتمسك بها. العبارة الأولى قلنا مفهوم الصحة عند المتقدمين يختلف عنه عند المتأخرين، والثانية فصلنا بين شهرة الكتاب وبين شهرة النسخة. فالقول بحجية كل مراسيل الصدوق رضوان الله عليه، هذا القول لا دليل عليه، هذا رأي. الرأي الثاني، وهناك رأي ذهب إليه غير واحد من الأعلام، بعض الأعلام عنده دقة في النظر. طبعا احنا الآن ذكرنا رأيين، رأي يرفض كل المراسيل وهو الأصل، والرأي الثاني يقبل كل المراسيل. بعض الأعلام فصل، قال مراسيل الصدوق لا توضع في سلة واحدة، لا نقسم ونفصل بينها. كيف؟ عندنا مراسيل عبر عنه الصدوق مثلا بروية ورد عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول هذه ليست بحجة. ليش ليست بحجة؟ لأنها مراسيل ولا نعلم الوسائط التي نقل عنها الصدوق هذا الحديث، هذه تبقى على الأصل، لا دليل على حجيتها، ما يمكن نقول أنه هذه من أخبار الثقات. وعندنا مراسيل أخرى وهي التي عبر عنها الصدوق بصيغة الجزم، يقول مثلا قال الصادق عليه السلام، قال يختلف عن روية، يختلف عن قال فيها صيغة جزم، يعني أنه يجزم بأن الإمام قال هذا الكلام، يقطع بأن الإمام عليه السلام قال هذا الكلام. إيه خلاص تقطع، إذا واحد قال قال الإمام، هذه نسبة جزمية للإمام. اللي قبلها روية عن الإمام ورد، هذه كلها ما فيها قطع. لكن لما تقول قال الإمام، مثل الحين فرق بين تقول سمعت إنه فلان قال، وفرق بين إنك تقول فلان قال. سمعت يعني والله العهد على من؟ على القائل. أما لما تقول أنت فلان قال يعني تجزم. إيه أسألك شنو دليلك؟ نفس الشيء. قالوا المراسيل من القسم الأول ليست بحجة، المراسيل التي هي من القسم الثاني هي حجة، لأن الصدوق جاء بها بصيغة الجزم، ومن المحرم نسبة شيء لأهل البيت عليهم السلام دون البينة. قال وهناك رأي ذهب إليه غير واحد من الأعلام يفصل بينما إذا عبر الصدوق بكلمة قال، كأن ذكر هكذا قال الصادق عليه السلام، كل ماء طاهر حتى تعلم أنه قذر، وبينما إذا عبر بكلمة روية بأن قال روية عن الصادق كل ماء، فالأول حجة دون الثاني، الأول يعني الذي ذكره الصدوق بصيغة قال. ومن جملة من اختار التفصيل المذكور السيد الخوئي قدس سره. السيد الخوئي قال بهذا تفصيل في بعض دورات بحثه الأصولي القديمة. دورة الأصولية القديمة يقول تبنى هذا القول بتقريب. شنو الدليل؟ أن الصدوق إذا عبر بكلمة قال دل ذلك على جزمه بصحة الحديث وحجيته، وإلا لما عبر بكلمة قال الدال على جزمه بصدور مضمون الرواية عن الإمام عليه السلام. هذه في دورة القديمة. الآن والتأمل في ذلك واضح. ليش؟ حيث إن تعبير الصدوق بكلمة قال وإن دل على جزمه بصحة الرواية وحجيتها، إلا أن ذلك لا يعني شهادته بوثاقة رجال السند، بل قد يكون ذلك لاحتفافها بقراء توجب العلم بصدقها في نظره دون نظرين. ومن هنا تراجع عنه في الدورات المتأخرة. في مصباح الأصول دورة اللي هي آخر دورة كتبت يعني للسيد الخوئي تراجع عن هذا القول. ليش؟ قال نعم نحن نسلم أن الصدوق عندما يقول قال الصادق قال الباقي هو يجزم، لكن الكلام هنا منشأ الجزم ما هو؟ هل يلزم من جزمه بالرواية بصحة الرواية أنها من روايات الثقات؟ جواب لا. ليش؟ لما تقدم من أن معايير الصحة عند المتقدمين تختلف عن المعايير عند المتأخرين. يختلف هذا الشيء. نعم هو يجزم عنده دليل، ما هو دليله ما نعرف. ربما الدليل الذي من خلاله جزم بأن هذه الأحاديث صادرة عن الإمام هذا مو دليل عندنا، ما نعرف. فلذلك نفس الكلام يرد مسؤول عنه والله. هو عنده حجة، عنده بينه وبين الله. احنا مسألة شنو؟ قال الإمام عليه السلام طبعا إذا تقول قال الإمام وما عندك بينة مشكلة، بل هذه من المفترات في شهر رمضان. تقول قال الإمام وما عندك بينة مشكلة. يقول قوية ورد في كتاب الكافي مثلا، لا تجيب الرواية كاملة بس لا تسندها الإمام، لا تقول قال الإمام، لا تقول قال الإمام، وهذه مشكلة يعني. حتى الرواية إيه ورد في رواية، ورد في كتاب الكافي أو أحل على المصدر، هذه مشكلة كثيرة. شنو متسالم؟ واقعة الغدير. لا هذا مقطوع بصدوره مو متسالم. لا الكلامنا أنت إذا حديث أنت حققت فيه وثبت عندك صدوره عن الإمام هذا خلاص تقول قال أنت، بما عندك بينة. الكلام اللي ما عنده بينة مثل خطيب على المنبر يجي قال الإمام قال الإمام قال الإمام قال الإمام، مشكلة هذا الشيء. لا هذه كل العلماء يتعرضوا لها القضية. لا تدخل ورد عن الإمام، نعم إذا عندك قاطع عندك بينة عندك اطمئنان بصدور الرواية قل قال الإمام. فالشيخ صدوق وإن كان يجزم بصدور هذه الروايات عن الأئمة عليهم السلام إلا أن جزمه بالنسبة إلينا ليس بحج. من هنا نكون قد أنهينا نظرات في كتاب من لا يحضره الفقيه. نبدأ الآن الكتابين آخر كتابين من الكتب الأربعة وهما التهذيبين. التهذيبين يطلق على كتب الشيخ الطوسي اللي هو التهذيب والاستبصار. الكتب الأربعة الكافي من لا يحضره الفقيه والتهذيب والاستبصار. الآن التهذي بين جمعهم في بحث واحد لأن المؤلف واحد. تقريبا واحد وسلك فيهما نفس المنهجية فلذلك جمعهم في بحث واحد. قال أما كتاب تهذيب الأحكام فقد ألفه شيخ الطائفة كشرح لكتاب الشيخ المفيد المسمى بالمقنع. الشيخ المفيد عنده كتاب فقهي كتاب فتوائي اسمه المقنع. هذا الكتاب الشيخ الطوسي في حياة المفيد بدأ في شرحه وذكر أدلة أستاذه الشيخ المفيد، إلا أن الشيخ المفيد توفي في وسط هذا الكتاب قبل أن ينهي الشرح، ثم أكمل الشيخ الطوسي شرح هذا الكتاب. قال وقد قام بعملية الشرح والاستدلال في أوائل الكتاب، فيذكر عبارة أستاذه أولا ما بين قوسين ويقوم بشرحها والاستدلال على ما فيها من الأحكام، ولكنه بعد ذلك أخذ بالاقتصار على سرد الأحاديث. ليش؟ وقد نبه على ذلك نفسه في أول المشيخة، وعلل ذلك بخوف استلزام البسط الخروج عن الغرض وصيورة الكتاب مبتورا غير مستوفى. يعني هو بيّن قال أنا ترى يعني في القسم الثاني من الكتاب اقتصرت على ذكر الأحاديث وابتعدت عن الإطناب في الاستدلال. ليش؟ لعدة أمور هو ذكرها، والظاهر والله العالم أنه يعني بعد وفاة الشيخ المفيد ووفاة المرتضى رضوان الله عليه شوية الشيخ طوس انشغل كثير في أمور، حتى في حياة المرتضى رضوان الله عليه الشيخ طوسي كان له مقام كبير يعني، فالظاهر هو الذي قام بالأمور التي كان يقوم بها مرجع الطائفة في ذلك الوقت وهو الشيخ المفيد. لا كل مصولين. لا زي الشيخ صدوق. الشيخ المفيد أصولي عنده كتاب في علم الأصول. الشيخ صدوق محدث نعم. الشيخ الكليني محدث ما نعرف أنهم أصولين. خصوصا أنهم عاشوا في الغيبة الصغرى، فأواخر الغيبة الصغرى أوائل الغيبة الكبرى، ما كانت الحاجة إلى علم الأصول قوية وكبيرة. هذا كلام متعرض له إن شاء الله في الأصول. على كل حال هنا قضية مهمة، مثل ما ذكرنا قلنا كتاب من لا يحضر الفقيه ماذا؟ كتاب فتوائي، كتاب التهذيب العكس تمام. وعليه فكتاب التهذيب ليس كتابا حديثيا محضا، وإنما هو كتاب فقهي استدلالي حديثي. بالمقدار أول من كتب في الاستدلال الشيخ الطوسي؟ لا، فيما وصلنا، وإلا كتب قبله الفقيه العماني وكتب قبله ابن الجنيد، كتبوا مجموعة لكن ما وصلنا. أول دورات فقهية استدلالية وصلتنا هي دورات الشيخ الطوسي، ما قبله كانت هناك دورات، ولعل أقدم الدورات دورة الفقيه العماني عنده كتاب فقه استدلال لكن ما وصلنا. ابن الجنيد أيضا عنده لكن ما وصلنا، لكن أقدم شيء هو كتاب كتب الشيخ الطوسي عموما. وقد قيل أن هذا الكتاب هو أول تأليف لشيخ الطائفة ألفه وعمره آنذاك 25 أو 26 عام. شوف الشيخ بدأ التأليف مبكر، وهذا الكتاب 25 سنة إلى الآن في الحوزات يوميا يذكر. هذه نقطة مهمة لابد من الالتفات لها، والناظر في هذا الكتاب يمكن أن يستفيد أن قسما منه ألفه الشيخ في حياة أستاذه المفيد، والقسم الباقي من ألفه بعد وفاة أستاذه، فمن أول الكتاب إلى أواخر كتاب الصلاة، حينما يريد أن يذكر عبارة شيخه يقول قال الشيخ أيده الله تعالى، ولكن بعد ذلك الموضع من بعد كتاب الصلاة ماذا يقول؟ يقول قال الشيخ رحمه الله، يعني توفي الشيخ المفيد. إيه يعني كتاب من لا يحضر الفقيه قلنا شرح لكتاب المقنعة للمفيد، كتب في حياة المفيد من أول الكتاب إلى آخر كتاب الصلاة، من بعد كتاب الصلاة كله بعد وفاة الشيخ المفيد قدس الله روحه. يعني كان طرح قرينة أيده الله، قرينة على أنه حي وحمه الله، واضح أنه ميت. وقد طبع هذا الكتاب أخيرا في النجف الأشرف في 10 أجزاء طبعا معروفة. وقد أحصيت مجموع أحاديث هذا الكتاب فبلغت 13,590 حديثا على ما ذكره الشيخ النوري. محدث النوري في مستدرك الوسائل ذكر هذا الشيء. هنا قضية مهمة جيد أشار لها الإيرواني، قال: ولصاحب الحدائق قدس سره كلمة حول التهذيب تحمل شيئا من القسوة أو المبالغة، حيث ذكر في حدائقه الحدائق الناظرة أنه قلما يخلو حديث من أحاديث التهذيب من التحريف أو التصحيف أو الزيادة أو النقصان في متنه أو سنده. الشيخ صاحب الحدائق يوسف البحراني رضوان الله عليه تعقب الشيخ الطوسي في أكثر من حديث أنه أخطأ. كيف؟ عادة يقارن هذا الحديث الموجود في التهذيب، يكون نفس الحديث، كثير من الأحاديث مكررة تكون في التهذيب وتكون في الكافي وتكون في من لا يحضر الفقيه، فتحصل مقارنة بين الأحاديث أنه السند، المات، المضمون، الرواية كاملة أو ناقصة. صاحب الحدائق من خلال المقارنة وجد اختلاف، فوضع أو حمل سبب هذا الاختلاف الشيخ الطوسي، قال أنه كتاب التهذيب قلما يخلو من تحريف أو تصحيف أو زيادة أو نقصان في متنه. نعم هذا الكلام صحيح، يعني أنه توجد أخطاء في حديث التهذيب في سند التهذيب، لكن مو بهالصورة أنه قلما يخطئ، لا، بل لعل كثير من الموارد يكون الصواب مع الشيخ الطوسي ويكون المخطئ الشيخ الصدوق في كثير من الموارد، بل الخطأ هو المشكلة في هذه المقارنة. الشيخ الطوسي يذكر حديث، الشيخ الصدوق يأخذ من الحديث فقط المقدار الذي يحتاجه في الفتوى، بل ربما يضيف مثل ما ذكرنا يضيف من عنده. الاشتباه اللي وقع فيه كثير أنه يقارن أحاديث التهذيب بأحاديث الفقيه، زين هذا من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق نقل نعم كصورة فتوى بعض الموارد، علق، أضاف، أنقص، حذف، هذا التهذيب، لا نقل الحديث كامل، فمو بالضرورة يكون الخطأ من الشيخ الطوسي، بالعكس السيد السيستاني يميل إلى أن ما نقله الشيخ الطوسي أضبط مما نقله الصدوق، ليس لفضل الشيخ الطوسي على الصدوق، لا، وإنما غاية الكتاب، هذا كتاب فقه استدلالي، فبيجيب الرواية كاملة ويناقشها، ذاك كتاب فتوائي يجيب ربع الرواية، شطر الرواية، كلمتين من الرواية، والله ما قال أنا أجمع روايات بصدد جمع روايات، هذا أمر طبيعي. فالاشتباه من هذه القضية حصل أنه المقارنة بين الكتب الأربعة يعني محاسبتها ومقارنتها بنفس الميزان، نحن نقول يختلف الموضوع. هذا بالنسبة إلى كتاب التهذيب. أما كتاب الاستبصار، قال: ألفه الشيخ الطوسي بسبب تعيير جماعة الشيعة باختلاف أحاديثهم وتعارضها، فألف هذا الكتاب. شوف في أول الكتاب في مقدمة الاستبصار يذكر الشيخ الطوسي أن مجموعة من أن رجل اسمه السيد الشريف عبر عنه جاءه وقال له أن الشيعة يعني اختلفوا وحديثنا متعارضة والمخالفون عيرون بهذا من هذه الأمور. فالشيخ قال لا، هذا التعيير إنما هو لضعفهم، لعدم علمهم بأحاديثنا. وكتب هذا الكتاب يبين ترى الفقهاء يستطيعون الجمع بين هذه الأحاديث، لذلك هو اسمه الاستبصار، إما فيما اختلف من الأخبار أو فيما تعارض من الأخبار. الآن الناس، لكن هو هذا الهدف الاستبصار، الجمع بين الأحاديث المتعارضة والمختلفة. قال: وأما كتاب الاستبصار فقد ألفه الشيخ الطوسي بسبب تعيير جماعة الشيعة باختلاف أحاديثهم وتعارضها، فألف هذا الكتاب وحاول أن يدفع هذا التعارض الذي قد يبدو بين كل خبر وخبر، فهو موضوع ومؤلف لذكر الأخبار المتعارضة وبيان طريقة الجمع بينها. ومن هنا جاءت تسمية الكتاب بالاستبصار فيما اختلف من الأخبار. وقد طبع هذا الكتاب أخيرا في النجف الأشرف في 4 أجزاء. أحاديث الكتاب كم؟ الشيخ نص قال: وقد حصر الشيخ نفسه أحاديث الكتاب المذكورة في 5511 حديث. ذكر ذلك في آخر الكتاب وقال: حصرتها لئلا تقع فيها زيادة أو نقيصها. بيتكلم عن أمور متعلقة بهذا الكتاب. طبعا للأسف الشيخ الإيرواني أهمل في هذا البحث ذكر ترجمة للشيخ الطوسي. في الكافي ذكر ترجمة الكليني، في التهذيب، في الفقيه ذكر ترجمة الصدوق، وهنا أهمل ذكر الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي هو محمد بن الحسن الطوسي رضوان الله عليه، كان شطر طويل من حياته مقيم في بغداد، وتتلمذ أغلب حياته عند الشيخ المفيد رضوان الله عليه، هو أستاذه الأول، وبعد المفيد تتلمذ فترة عند الشريف المرتضى رضوان الله عليه، ثم بعد وفاة المرتضى أصبح هو زعيم الشيعة وشيخ الطائفة كما يعبر عنه الشيخ الطوسي، إلى أن صارت الأحداث في بغداد أن السلاجقة سيطروا على بغداد وهاجموا الشيخ وأحرقوا مكتبته، فترك بغداد وجاور قبر أمير المؤمنين عليه السلام. هنا كل طلبة العلم، طبعا الشيخ الطوسي كان عنده كرسي يحضره كل الناس، طلبة العلم من شتى الملل والنحل هاجروا للشيخ الطوسي للنجف، وفعلا كانت منطقة الغري منطقة فيها قبر فقط، وأصبحت مدينة ببركة الشيخ الطوسي. مدينة النجف أسسها الشيخ الطوسي، هو الذي شيدها وهو الذي بنى حوزة النجف. نعم، حوزة العلمية في النجف الفضل فيها يرجع للشيخ الطوسي، وهذا الإنسان فضله على الطائفة جدا كبير، ما ترك علما إلا وكتب فيه. في الأحاديث شوف كتابين من الكتب الأربعة تأليف من؟ تأليف الشيخ الطوسي. عنده في الأحاديث كتب أخرى طبعا مثل أمال الشيخ الطوسي وغيره. في الفقه عنده كتب كثيرة، المبسوط، النهاية، كثير من الكتب. تجي إلى الأصول، عنده كتاب العدة في أصول الفقه، كتب في الأصول. في الرجال عنده 3 كتب، عنده الفهرست، وعنده رجال الشيخ الطوسي، وعنده كتاب اختيار معرفة الرجال اللي هو ما اختاره من رجال الكشري. هو الأصول الوحيد في الكتب الأربعة. في الكتب الأربعة؟ يعني صح هذا الكلام، ما نعرف لنا البقية. صدوق قطعا محدث، لكن الشيخ الكليني الله العالم. في العقائد أيضا كتب كتبا كثيرة. في العقائد عنده كتاب في الاعتقاد اسمه الاقتصاد في الاعتقاد، كتاب عقائد، دورة عقدية كاملة. عنده كتاب تلخيص الشافي للشريف المرتضى، عنده كتاب الغيبة يستدل على غيبة الإمام صاحب العصر والزمان. كتبه جدا كثيرة، لعلها تبلغ 200 أو 300 كتاب، بل يعني تذكرون ذكرنا عبارة الإيرواني ينقل عن سيد البروجردي يقول كتاب الرجال إذا قسمناه على حياة الشيخ الطوسي نجد أنه في ساعات كتبه. يعني مجموع الكتب لو تقسمها على حياة الشيخ الطوسي تجد أنه كل كتاب من هذه الكتب يعني أيام بسيطة. كان منشغل بالكتابة وبشؤون الشيعة، وأغلب الأصول 400 وكتب المتقدمين الشيخ الطوسي هو الذي نسخها وأجاز بها من بعده. فلذلك طريقنا إلى كتب المتقدمين ينحصر في الشيخ الطوسي، فلذلك فضله عظيم على الطائفة. الفاتحة لروحه والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.